وهذا فيه إجمال لما تقدم. ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم وأمثالكم ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر كل ما فعله الناس كله مسطور في الزبر الأولى ومكتوب في الكتاب الأول كتاب القدر كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فكتاب القدر محيط بكل ما سيكون وكتاب الأعمال محيط بكل ما يعمل الناس وكل صغير وكبير مستطر مسطور ومحفوظ وهما في أيدي الملائكة مما يكتبونه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل شيء فعله في الجبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم ختمت الآية بهذه البشارة للمتقين ضد ما توعد الله به المجرمين، فكانت السورة من أولها إلى آخرها فيها ذكر عقوبات الله للمكذبين في الدنيا وفي الآخرة، وختمت الآية بالوعد بما أعد الله لأوليائه من الرسل وأتباعهم في جنات ونهر يعني وأنهار. قال المفسرون جنات ونهر يعني وأنهار عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر الآيات، أي ولقد جاء آل فرعون أي فرعون وقومه النذر، فأرسل الله إليهم موسى الكريم وأيده بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم، فكذبوا بآيات الله كلها فأخذهم أخذ عزيز مقتدر فأغرقه وجنوده في اليم. والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم أي أهؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم إن كانوا خيرا منهم أم كان أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار، وليس الأمر كذلك فإنهم إن لم يكونوا شرا منهم فليسوا بخير منهم. أم لكم براءة في الزبر أي أم أعطاكم الله عهدا وميثاقا في الكتب التي أنزلها على الأنبياء فتعتقدوا حينئذ أنكم الناجون بإختيار الله ووعده، وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة، فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله، فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها، فأخبرتها على أنهم يقولون نحن جميع منتصر. قالت هذا مبينا لضعفهم وأنهم مهزومون، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فوقع كما أخبر، هزم الله جمعهم الأكبر الأكبر يوم بدر. هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر وقتل صناديدهم وكبراءهم ما ذلوا به، ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين. ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم، ومن أصيب في الدنيا منهم ومن متع بلذاته. ولهذا قال للساعة موعدهم الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط. والساعة أدهى وأمر، أي أعظم وأشق وأكبر من كل ما يتوهم أو يدور في الخيال. إن المجرمين أي الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي في ضلال وسور، أي هم ضالون في الدنيا، ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسادهم حتى تبلغ أفئدتهم. يوم يسحبون في النار على وجوههم التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء وألمها أشد من غيرها. كثيرا ما يذكر الله وجوه المجرمين ووجوه الكافرين في العذاب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يشفي الوجوه، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. فلا شك أن مقاسات العذاب بالوجه أشد من كل الأعضاء. صلى الله عليه وسلم. نعم. فيهانون بذلك ويخزون، ويقال لهم ذوقوا مس سقر، أي ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواها ولا مشارك له في خلقه، وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، وذلك على الله يسير. فلهذا قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح ذو البصر، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة. ولقد أهلكنا أشياءكم من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم، فهل من مدكر أي متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق بين الفريقين، وكل شيء فعلوه في الزبر، أي كل ما فعلوه